الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، ومن دون استقامة لن نقطف من ثمار الدين شيئاً ولو بلغنا 1,500,000,000، لا وزن لنا في الأرض، وللطرف الآخر علينا 1,000 سبيل وسبيل. أيها الإخوة الكرام، من بنود الاستقامة، بعد أن تحدثنا عن استقامة السرائر وفيها بنود تزيد عن 15، وتحدثنا عن استقامة الأصول الكتاب والسنة، وتحدثنا عن استقامة العبادات، وانتهت في الأسبوع الماضي، ننتقل إلى الحديث عن استقامة العزائم. الجهاد في سبيل الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. لكن حينما لا يتاح لك أن تجاهد جهاداً قتالياً، يجب ألا يغيب عن ذهنك أن هناك أنواعاً من الجهاد كلها ترقى بك إلى الله. الجهاد الأول، الجهاد الأساسي، الجهاد الذي لا بد منه، الجهاد الذي لا معنى لأي جهاد قبله، هو جهاد النفس والهوى، حيث قال بعض الصحابة وقد عاد من غزوة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. الجهاد النفسي تغطيه الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد النفس والهوى متاح لأي مسلم في أي مكان وزمان مهما قست الظروف. هل يمنعك أحد أن تغض بصرك عن محارم الله؟ هل يمنعك أحد في الأرض أن تكون صادقاً؟ هل يمنعك أحد في الأرض أن تكون ناصحاً؟ هل يمنعك أحد في الأرض أن تربي أولادك؟ أن تحجب بناتك؟ هذا جهاد مبذول لكل مسلم، وهذا هو العقبة، جهاد النفس والهوى الذي لا يستطيع أن يقاوم شهواته التي لا ترضي الله. كيف يواجه عدواً؟ كيف يواجه عدواً؟ أيها الإخوة الكرام، لا بد للمؤمن كما يقول بعض العلماء من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. فجهاد النفس والهوى جهاد الإنسان ضد الشيطان، ضد نوازع الشهوة التي لا ترضي الله عز وجل. أيها الإخوة، أنت حينما تعمل عملاً صحيحاً مستقيماً جاداً من أجل أن تكفي نفسك وأهلك وأولادك ومن أجل أن تنفع المسلمين، فأنت في جهاد، اطمئن. عملك الذي ترتزق منه إذا أديته على الوجه الأمثل، ما كذبت ولا غششت ولا احتلت ولا أوهمت، هذا العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس، ولم يشغلك عن واجب ولا عن طاعة ولا عن صلاة، انقلب إلى جهاد. هذا مع المجاهدين. المرأة التي ترعى زوجها وأولادها، قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والله الذي لا إله إلا هو، هناك أنواع منوعة من الجهاد متاحة لكل مسلم في أي مكان وزمان. أنت حينما تستقيم على أمر الله فأنت مجاهد، حينما تكف بصرك عن امرأة لا تحل لك فأنت مجاهد، حينما تنطق بالحق ولو كان مراً فأنت مجاهد، حينما تنصف الناس من نفسك فأنت مجاهد. مفهوم الجهاد واسع جداً جداً واسع. أيها الإخوة، ومن استقامة العزائم قراءة القرآن كل يوم. فعن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن واعملوا به، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. أيها الإخوة، قراءة القرآن من أفضل العبادات ونحن على أبواب رمضان. قراءة القرآن استقبال لأوامر الله تعالى من أجل تنفيذها والعمل بها. ومن أهمل تلاوة القرآن فترة دون عذر فقد جفاه، أي جاف القرآن. أيها الإخوة الكرام، قد يقرأ القرآن تعبدا وقد يقرأ تدبرا، واجمع بين العبادتين. تقرأه تعبدا لأن الله تعبدنا بتلاوته، وتقرأه تدبرا حينما تقف عند الأمر والنهي والحلال والحرام ومشاهد أهل الجنة ومشاهد أهل النار وأخبار الأمم السابقة والآيات الكونية، فالتدبر هو الأصل في القرآن الكريم. وقال بعض العلماء: أفضل تلاوة للقرآن أن تقرأه واقفاً في صلاة في بيت من بيوت الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن حتى يكاد يتوسط وقت الصلاة، فيقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. فيقول عمر: أولسنا في صلاة؟ أنت حينما تقرأ القرآن الكريم وتتلقاه من رب العالمين بخشوع جم وبتأثر بالغ فكأنك في صلاة، كما قال سيدنا عمر: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الجهاد وتلاوة القرآن وطلب العلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخواننا الكرام، أن تأتي من بيتك وأن تركب مركبتين وقد يستغرق الوقت ساعة من أجل أن تحضر درس علم، هذا من أفضل العبادات، من أفضل ما تطيع الله به، لأنك تزداد معرفة بالله، وأصل الدين معرفة الله عز وجل. لكن طلب العلم تزداد قيمته، وهو من أفضل أنواع النوافل، إذا عم الجهل وقل العلماء وانتشرت البدع واتبع الناس الجهل. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، بما يكفيهم من أداء عباداتهم. وضح لكم، أنت مظلي، أعطيت مظلة في الطائرة وألقيت بنفسك بالجو، قد تجهل شكل المظلة، أهو بيضوي أم دائري أم مستطيل؟ وجهلك بشكل المظلة لا يؤثر على سلامتك، وقد تجهل عدد الحبال، وقد تجهل من أي مادة صنعت الحبال، وقد تجهل وتجهل، وقد تجهل ثمنها، وقد تجهل أين صنعت. لكن معلومة واحدة إذا جهلتها نزلت ميتا، طريقة فتحها. طريقة فتحها لا بد من أن تعلمه، سماه العلماء علما ينبغي أن يعلم بالضرورة. مهما كنت مثقفا، مهما حصلت على شهادات عليا، لا بد من أن تعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام وحقائق التوحيد، ولا بد من أن تعرف أحكام العبادات والمعاملات والبيع والشراء من أجل ألا تعصي الله عز وجل. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بل هو الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال المفسرون: على كل شخص مسلم ذكراً كان أو أنثى. أيها الإخوة، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعظ رجل عمر بن عبد العزيز فقال له: إنه كان يقال: إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما، فإن لم تستطع أن تكون متعلما فكن محبا، فإن لم تستطع فلا تبغض أهل العلم. فقال: سبحان الله، لقد جعل الله لنا مخرجا، يعني كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا أو غير مبغض، هذا كله يوصل إلى الله عز وجل. تعليم العلم فرض عين على كل مسلم، لقول النبي الكريم بلغوا عني ولو آية، ولقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة أي بالدليل والتعليل ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، للموضوع تتمة، ولكنني أردت أن أعالج موضوعاً ما وجدت وقتاً مناسباً له إلا قبيل رمضان. هذا الموضوع أن أناساً كثيرين ابتلوا بالتدخين، وأنا أعلم علم اليقين أنه ليس من السهل تركه، لأن الإدمان عليه يزيد عن 85%، يعني 100 إنسان لا يستطيع تركه إلا 15. ولكن رمضان شيء معجز، أشد الناس إدمان على التدخين يدعه ل17 ساعة. إذن يمكن، وقد جاء رمضان. أيها الإخوة، أقول لكم هذه الحقائق. قال إن شركات التدخين هي شركات القتل، بل هي شركات تتجر بالموت. تنتج هذه الشركات دخينتين لكل إنسان على وجه الأرض كل يوم، 12 مليار دخينة كل يوم تنتجها شركات التدخين. هذه الكمية التي تنتجها شركات التدخين فيها مواد سامة، لو حقنت دفعة واحدة على أهل الأرض لأبادت الجنس البشري إبادة كاملة، بل إن أثرها أشد من أثر القنبلة الذرية. إن عدد الذين يلقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة من جراء التدخين يفوق عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الطاعون والكوليرا والجدر والسل والجذام والتيفوس مجتمعة. والوفيات الناتجة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات للأمراض الوبائية مجتمعة. هذه فقرة من تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية. هناك إحصاء رسمي يبين أن هناك 1000 وفاة كل يوم بسبب التدخين، وهذا العدد يزيد 7 أضعاف عن عدد الذين يموتون في حوادث السير، وحوادث السير أعلى وفيات تكون بسببها في العالم. والذين يموتون من التدخين 7 أمثال الذين يموتون في حوادث السير. إن التدخين، هذا تقرير الصحة العالمية، يعد سبباً حتمياً لأمراض مميتة. وثمة إحصائية دقيقة تقول إن مجموع الذين يموتون بسبب التدخين في دولة واحدة في الغرب 400,000 إنسان، بواقع 1000 كل يوم أو أكثر بدولة واحدة، 1000 كل يوم. وإن بين كل 3 مدخنين يلقى أحدهم حتفه بسبب التدخين. إن مجموع الدخل الذي تحققه الدول الكبرى من جراء الضرائب الباهظة على إنتاج التدخين هو أقل بكثير من الأموال التي تنفق لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين. إن الإنسان جبل على رؤية الأخطار المباشرة والاستهانة بالأخطار المستقبلية، يعني إنفلونزا الخنازير قامت الدنيا ولم تقعد في العالم، والذين يموتون بالتدخين أضعاف مضاعفة عن الذين ماتوا بهذه الأمراض الشائعة. أيها الإخوة، أنا ما من إعلان تحذيري من التدخين وجدته أبلغ من الإعلان الذي قال رسم رصاصة قال موت سريع، رسم دخينة قال موت بطيء. الرصاصة موت سريع والدخينة موت بطيء. هذا الذي يقول تعالى إلى حيث النكهة يدعو إلى نوع من السجائر، مات بسبب الدخان. قبل أن يموت ماذا قال؟ قال كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. أخواننا الكرام، تحوي أوراق التبغ أشباه قلويات سامة في طليعتها النيكوتين، وثماني قطرات من النيكوتين تحقن تحت جلد حصان تقتله في 4 دقائق. ثمانية نقاط من النيكوتين تحقن لحصان تحت جلده يموت في 4 دقائق. في سم آخر يحتوي على 200 ضعف مما تسمح به المنظمات الصحية في الصناعات الغذائية. هناك سم يضعف عمل الكريات الدم الحمراء، هذا السم يتحد مع كريات الدم الحمراء فيعيق وظيفتها في تبادل الأكسجين مع غاز الفحم، وهذا الذي يتعب المدخن. في الدخان غازان سامان هما غازان مسرطنان وفيهما أيضا فحوم مسرطنة. لماذا اخترت هذا الوقت بالذات؟ نحن على أبواب رمضان، وجميع الإخوة المدخنين الذين سوف يصومون سيدعون الدخان 17 ساعة. ما الذي يمنعهم في هذا الشهر الكريم أن يعلنوا إقلاعهم عن التدخين؟ 17 ساعة وأنت بعيد عن الدخينة، أتمم هذه الساعات البقية وقل يا رب أعني على ترك التدخين. صدقوا أيها الإخوة، ما من وقت أنسب لمعالجة هذا الموضوع من هذا الوقت. أنت على مشارف شهر كريم، ثاني أكبر عبادة في الإسلام تدع الطعام والشراب والمباحات طوال 17 ساعة، أفلا تستطيع أن تتابع ترك الدخان في ليالي رمضان؟ فإذا مضى شهر وقد انتصرت على نفسك، حققت نجاحاً كبيراً يحمده الله لك. الحقيقة الخطيرة، أستاذ جامعي في القاهرة أسمي لكم اسمه، اسمه الدكتور عبد الصبور شاهين، من الدعاة الكبار في مصر، ذهب إلى أمريكا ورأى بنفسه ما يلي: إن معامل الدخان، أخذتها من كتابه: تضع التبغ في أوعية محكمة ثم يصبون عليه من عصير العنب أو عصير التفاح أو أي شيء من العصائر السكرية، ثم يضعون عليه الخمائر، ثم يحكمون الإغلاق ل3 سنوات حتى يعتق وحتى يشبع التبغ بالخمر والكحول، وهكذا يحول نبات التبغ إلى ألياف هشة نضجت في الكحول فيدخن الناس نقيع الخمر، يدخن الناس نقيع الخمر وهم لا يعلمون. أيها الإخوة، هي حقيقة. وبلغني أيضاً أن في بعض الدول العربية التي تصنع الدخان تفعل مثل هذا. أنت تشرب نقيعة الخمر. مرة عقد أسبوع لمكافحة التدخين قبل سنوات، وزير الصحة السابق اتصل به صديقه من أمريكا، أستاذ جامعي في أمريكا. هذا الصديق قال له: اعلموا علم اليقين إن أسوأ تبغ، بالتعبير اليومي إزبالة التبغ، تصدر إلى الشرق الأوسط. يعني أسوأ تبغ 10 أضعاف الغلاف عادي، أما لأنه للدول هي. أخواننا الكرام، شركة واحدة اسمها فيليب موريس، أرباحها في اليوم الواحد من بيع الدخان للمسلمين 100 مليون دولار، كل يوم 12 مليون دولار تعطى لإسرائيل يومياً. شركة فيليب موريس تربح من بيع الدخان لدول الشرق الأوسط، أرباحها 100 مليون دولار يومياً، نصيب إسرائيل منها 12 مليون دولار. أيها الإخوة، الدليل القوي، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ألا تكفي هذه الآية؟ أليس الدخان خبيثا؟ هل هناك أحد يشق لساني واحد أنه مميت وأنه يسبب مرضاً عضالاً؟ أيها الإخوة الكرام، لقد ثبت بالدليل العلمي الصحيح والدراسة الموضوعية أن الدخان من الخبائث، فهو إذن مشمول بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والله أدعو لكل أخ كريم يعني ابتلي بالتدخين أن يعينه الله في هذا الشهر، والله أتألم أشد الألم، أكاد يعتصر قلبي ألماً من إنسان مؤمن طاهر مستقيم، يعني كيف يدمر صحته بيده؟ أنا لا أبالغ، أعرف القضية ليست سهلة، بس رمضان الواحد الديان قال لك: دع الطعام والشراب والدخان، من تابع الليل ما دمت استطعت أن أدع الدخان 17 ساعة، ما الذي يمنعني أن أتابع ترك الدخان إلى أبد الآبدين؟ في خبر سار أن الإنسان إذا ترك التدخين العضوية تستعد حيويتها وسلامتها في أقصر وقت، وكأنك لم تدخن سابقاً، هي بشارة. أيها الإخوة الكرام، البطولة أن نكون أقوياء، لا يأتي بعد الهدى كالصحة، والصحة يدمرها التدخين. طبيب قلب جراح من إخوتنا الكرام أقسم لي بالله، ظل في هذه البلدة الطيبة يجري عمليات قلب مفتوح، عنده بالأسبوع من 5 إلى 6 عمليات، أقسم لي بالله أنه ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن. الحديث طويل، أنا قانع أن أعلى نسب مدخنين في العالم عند المسلمين، أليس هذا وصمة عار؟ أعلى نسب مدخنين في العالم، والعالم الغربي يربح منا مليارات مليارة، تنقلب إلى أسلحة تقدم هدية إلى أعدائنا، مليارات مليارة. شركة واحدة 100 مليون دولار كل يوم، 10 ملايين أو 12 مليون لإسرائيل. فيا أيها الإخوة، والله في قصة نشرت في مجلة، أنا ألقيت بعض هذه الأفكار في حفل افتتاح جمعية التدخين في مكتبة الأسد، وحضر وزراء كثر وأكثر من 20 طبيب من أمريكا. فعقب هذه المحاضرة في بائع دخان سمع شريط هذه المحاضرة، يبيع دخان، فاتخذ قرار أن يوقف بيع الدخان، له شريك، اختلفا، فحسبوا أرباحهم الشهرية من الدخان 25,000، الشريك الثاني رفض، شريك له نصف الأرباح، فقال له الأول: أنا أعطيك الفرق مني، أنت ستخسر 12,500، تأخذها مني من أرباحي كل شهر، فقبل وترك الدخان. بعد أيام جاء الموزع ليوزع يعطيهم حاجتهم. قال ما حاجتكم اليوم؟ قال حاجتنا أن تأخذ الذي عندنا. ما الذي حصل؟ قال اسمع هذا الشريط، اسمع هذا الشريط، بيوزع على 250 محل تجاري دخان. فتاب إلى الله واسترد 5 ملايين تأمين عند الشركات الدخان، وقلب شركته إلى توزيع أغذية. هذه القصة نشرت في مجلة مشهورة كثير في الشام، كيف بائع الدخان سمع الشريط أقلع عن بيع الدخان، أرضى شريكه بنصف أرباح الدخان، والموزع كان يوزع ل250 محل تجاري في الشام، فحينما سمع الشريط أقلع عن هذه التجارة واسترد التأمينات الباهظة واشتغل بتوزيع الأغذية والأطعمة. أيها الإخوة الكرام، آن الأوان أن نصحو من غفلتنا. إلى متى نحن؟ إلى متى نحن نضعف أمام شهواتنا؟ إلى متى نحن تتحكم بنا عاداتنا وتقاليدنا؟ أين منهج ربنا؟ ما من وقت أيها الإخوة أنسب لهذا الموضوع. والله حينما أعلم أخاً كريماً يدخن، والله أتمنى ألا أحرجه، أتمنى ألا أحزنه، لكن لابد من إلقاء هذه المعلومات. الدخان خطير جداً. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. احفظوا هذه القاعدة، الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. لذلك لو صدقت أيها المسلم إرادتك في ترك الدخان لأقلعت عن التدخين. أيها الإخوة، فكرة صغيرة جداً لابد منها مع الموضوع. واحد يسافر إلى حمص في شهر كانون الأول، وله مبلغ كبير في حمص، ركب مركبته، وجد لوحة خارج دمشق مكتوب عليها الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك، ماذا يفعل؟ يعود. لو قرأ اللوحة 1000 سائق سيارة يعود، طريق مغلق. لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند الثلج. يعني البطولة لا أن تصل إلى النتيجة ثم تقول ماذا أفعل؟ لا لا، الإنسان العاقل يحكمه النص، ما دام أنت صاحب سيارة عاقل واللوحة واضحة جدا والطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج بالنبك، وأنت بدون لساعتك في قدامك 80 كيلومتر ما في داعي امشي فيه. أما إذا إنسان عطل عقله وما قرأ اللوحة أين يقف؟ عند الثلج. ما الذي يحكمه الواقع؟ يعني مو لازم لحتى يصاب الإنسان بالسرطان يقول بدي أدخن أترك الدخان، هذا بيقابلها بالدخان. الإنسان قبل أن يصاب بالسرطان قرأ هالأبحاث هي، أو قرأ الحكم الشرعي ينبغي أن يمتنع، لكن بعد ما يصل للنتيجة يقول أقلعت عن التدخين، هذا شيء عمل غير معقول إطلاقاً. فأنت احفظ هذه الفكرة، ما الذي يحكمك كعاقل؟ النص العلمي أو الشرعي. وما الذي يحكم غير العاقل؟ الواقع. ينبغي ألا تصل مع الدخان إلى الطريق المسدود ثم عندئذ تدع الدخان. تعميق الوعي الصحي، البحث طويل جداً بالإنترنت موجود، مبذول لأي إنسان. البحث يتضمن علاقة الدخان بالدماغ، بالرئتين، بالقلب، بالأوعية،